كما تذبح في طريقة بيفحوها لسهولة السلخ، فهل من مانع من هذا النفس؟ لا مانع، ما في مانع بعد ما يعني ماتت واستراحت، ما في مانع. نعم.